ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده اتقوا ربكم واخشوا يوما وما تدري نفس

أيام ثم استوى على العرش ما لكم أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون